وأين المدلل السلطاني وأين المزكى إلى ما افتخر؟ الرجال بس الحريم يوقف ممكن يكفن بالحريم. الحريم؟ الحريم آه. الكلام ده في الدرس. حج مصطفى لا الحريم. حج مصطفى لا لأن في فقراء محتاجين في مصر الحريم لا. وحل من يا شيخ مصطفى خليك معي أنا أجيب لك المسألة. في فقراء ومساكين محتاجين لفلوس الحرير ده. الفقراء والمساكين دي مشكلة الواحد دي طريق واحد. لكن أنا بنقول على حد الكفن وشرعيته والكفن. ها؟ يا حاج مصطفى خليك معي. طب خليك معي هتيجي إن شاء الله. هتيجي. المهم يا أخوة الإسراف من يعلم في أمرك فلا يؤتى بالحرير للنساء لأن فيه إسراف وتبذير ومخيف. وتجيب الحرير ليه؟ عشان يأكلوا الدول. طب ما الحرير؟ وبعدين هو في حرير طبيعي الأيام دي أصلا؟ ده صناعي صناعي صح؟ صح ولا لا؟ أنت تعرف تميز بين حرير طبيعي والصناعي؟ حرير طبيعي تعرف كده تميز لي كده علامة لو جبتها فلك 100 دينار اللي هي الحرير الطبيعي معروف هو الدبابير ده لا ما هو يعني مختلط دلوقتي بس الحرير الطبيعي معروف ازاي بتعرفه ازاي اقول لك هو لو قلت العلامة فانت الحمد لله عارف هذا تعرف الشيخ مصطفى يعرفه ازاي تجيب الخاتم ده الخاتم وتدخل منه الحرير الطبيعي يخرج من الجهة الثانية وغير حرير انما الحرير كده ما يدخلش ولا يخرج التوب ما يجيش ما يدخلش الخاتم ده تجار الحرير عارفين عارف الحرير الطبيعي من اللي مش طبيعي اللي الطبيعي بيدخل من الخاتم القماش لين رقيق جدا رهيب انما الثاني لا ما يدخلش ما يسعوش الخاتم ده شو الخاتم انت تلبسه ده ما يسعوش دي علامه من اقوى العلامات بس خدها كده يعني فائدة واحنا ماشيين في البداية برضه يعني فتحنا محلات ولا حاجة جزاك الله خير وين دكتور ابراهيم وده وراكم بيستعمل خيوط حرير بيستعمل خيوط حرير الطب عنده برضه هو ما كنا يعني بيشد العصب ده عنده برضه بالحرير اكيد ومن من القرش اكيد من القروش قروش السمك والقطن برضه مخلوط الوقت يعني القطن برضه في الامر يعني على كل حال بارك الله فيكم لا لا لا يشترى للمرأة كفن حرير لأنه شوفوا هيجيكوا حديث أبي بكر الصديق لما يقولوا نجيب لك ثوب لو كده ها قبل أن قال لا هذا إنما المهلة المهلة يعني للصديد والطيح والبدان ما تاكل فجيبوا له حاجة قديمة هاتوا لي قماش قديم لأن بيقول للحي أرقى من الميت خلوا الجديد للحي شوف إزاي ده ابو بكر الصديق سيدنا ابو بكر رضي الله عنه طيب خليكم معي بس احسن كتاب ادلكم عليه تشتروه ان شاء الله لا ينبغي لمكتب الطالب علم ان يخلو من هذا الكتاب احكام الجنائز للشيخ الالباني احكام الجنائز ليه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى كتابا جمع فاوعى بمعنى كده جمع فاوعى يقول أن النبي قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب بيض وبعدين البياض يختلف عن اللون الثاني هي لون آخر والنبي عليه الصلاة والسلام حث على هذا البسوا البياض وكفنوا فيها موتى وأيضا ثياب البيضاء ثياب الملائكة ثياب المتواضعين ثياب الصالحين إلا أن الإنسان يلبس غامق عشان يتسخ الملابس ما فيش فيها مشكلة لأن صحيح البياض لا يحتمل كما تحتمل ملابس الأخرى الغمق معنا قال ليس فيها يا بارك الله فيكم قبيص ولا عمامة قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن أبا بكر الصديق قال لعائشة وهو مريض في كم كفن رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت في ثلاثة أثواب بيض